صحبي أجمعين. الدرس اليوم إن شاء الله تعالى سندخل فيه أو سنبتدئ في هذا الدرس بموضوع الاختلاف. وموضوع الاختلاف موضوع طويل جدا، وسبق أن ذكرت أن ما يقرب أو ربما يزيد على ثلثي الكتاب الذي هو كتاب عمل ابن أبي حاتم يتعلق بالاختلاف. أول ما نبدأ به في موضوع الاختلاف هو تعريف الاختلاف أو معنى الاختلاف، وهو باختصار شديد أن يروي جماعة من الرواة اثنان فأكثر عن شيخ لهم حديثا فيختلفون على الشيخ في صفة الرواية يعني هذا باختصار هو معنى الاختلاف. وإذا أخذنا هذا التعريف فسنجد أركان للاختلاف. الركن الأول الجماعة، أن يكون عندنا عدد من الرواة، لأنه لا يتصور أن يقع الاختلاف من شخص واحد. ولو وقع الاختلاف من شخص واحد فمعناه ولا بد أن يكون قبله رواة اختلفوا عليه. فرجع الاختلاف الآن إلى هذا التعريف. إذن لا يتصور أن يقع الاختلاف من راو واحد، لا بد أن يكون يرويه جماعة اثنان فأكثر. وكما ذكرت لو جاءت رواية عن شخص واحد مختلفة، إذن لا بد أن يكون الذي رواها هم جماعة، فيعود الموضوع إلى هذا التعريف. الركن الثاني شيخ لهم، هذا هو مدار الاختلاف، لا بد من وجود مدار. كل باحث، وهذا موجود، كل باحث وكل طالب علم وكل محقق لكتاب يعقد اختلافا ولا يذكر له مدارا راوي واحد فهو مخطئ في تصوير الاختلاف. يعني مثلا لو نقول بعض الباحثين يقول مثلا هذا الحديث وقع فيه اختلاف، إذن نقلنا الآن إلى أي شيء؟ إلى الحديث. الوجه الأول مثلا عطى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ليس عندنا اختلاف، لا بد أن تقول هذا الحديث يرويه فلان أو مداره على فلان إن كان هو مداره، وقد وقع على فلان هذا اختلاف. كل ما في علل ابن أبي حاتم من الاختلافات لا بد أن يكون لها مدار. كل من ينطلق في معالجة اختلاف بدون مدار خلاص انتهى موضوعه من البداية، يبدأ يبدأ ويعيد ويقدم ويؤخر وينقل أقوال عن النقاد لا رابط بينها، فيضطرب كلامه. إذن لا بد في الاختلاف من مدار. ولست بحاجة إلى التمثيل لهذا، يمكن مر بنا هذا كثير. لو أخذ أي صفحة الآن من ابن أبي حاتم، أي صفحة معي، مثلا معي الآن أقرأ عليكم 178، سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو نعيم عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس أنه سمع أبا هريرة أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر أسبغ الوضوء، ورواه الأوزاعي وحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي قال دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة. هذا الآن اختلاف، من هو مداره؟ يحيى ابن أبي كثير، هذا اختلاف. إذن لا بد في كل الاختلافات الموجودة في علل ابن أبي حاتم، إذا لم يكن هناك مدار فمعناه ليس هناك اختلاف. طيب، وهذا عدم وجود مدار موجود في كتاب ابن أبي حاتم، لكنه لا يدخل في الاختلاف، يدخل في أخطاء الرواة، يدخل في التفرد، يدخل في أشياء، لكن لا يدخل في الاختلاف. إذن الآن لو مثلا ذكرت لكم حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، رواه جماعة عن الحجاج، لاحظ معي، رواه جماعة عن الحجاج الصواف عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ما ذكرته الآن هل فيه اختلاف أو ليس فيه اختلاف؟ ما فيه اختلاف، لأنه ليس فيه مدار، هما إسنادان، إسناد ثابت عن أنس وإسناد الحجاج عن عبد الله بن أبي قتادة. إذا قال العلماء عن حديث ثابت أنه خطأ فهذا موضوع ثاني، لا صلة له بالاختلاف. لكن كما ذكرت بعض الباحثين أحيانا تغيب عنه قضية وجود مدار، فمثلا أنا رأيت من يعامل هذا الحديث فيقول هذا الحديث اختلف فيه من وجهين، الوجه الأول ثابت أو جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، الوجه الثاني الحجاج عن عبد الله بن أبي قتادة. إذن هذا العمل يعتبر خطأ. لو تقلب جميع كتب النقاد ما يمكن أن تجد اختلاف أو إمام يعالج الاختلاف إلا وله مدار. الركن الثالث من أركان الاختلاف هو اختلاف الرواية بعد المدار، وجود اختلاف ولو بسيط في الرواية بعد المدار، يعني المدار يحدث بالحديث على صفتين، هذا هو الركن الثالث. أحيانا يعقدون اختلاف والاختلاف بدأ من المدار نفسه، يعني يختلف الجماعة مثلا في اسم المدار، هذا يدخل في الاختلاف، لأننا نعتبر الآن المدار شخص واسمه صفة للرواية. طبعا هذا من الأشياء يعني الدقيقة وليس بالكثير. مثلا يروي جماعة عن شخص اسمه خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء، فيرويه شعبة وأيضا أبو عوانة أحيانا، فيسمي خالد بن علقمة يسميه مالك بن عرفطة. إذن المدار من هو؟ واحد، ولكن الاختلاف في أي شيء؟ في اسمه، هذا موجود ويعالجونه ويدخلونه في الاختلافات. حقيقة ليس فيه اختلاف في صفة الرواية بعد المدار، لكن الاختلاف الآن وقع في اسم الشخص وفي نسبه أحيانا، وفي هل هو ابن أبي فلان أو أبو فلان أو كذا، فهذا يدخلونه وهو من باب أن المدار نفترضه بلا اسم شخص ما، ويقع الاختلاف الآن في تسميته، فهذا يدخلونه في الاختلاف. هذه ثلاثة أركان. نأتي إلى الركن الثالث نتوقف عنده قليلا، وهو موضوع صفة الرواية. صفة الرواية هذه لا حدود لها، لا حدود لها، ولا يمكن ضبط صفة الرواية التي تدخل في الاختلاف. كل تغيير يقع بعد المدار بين راويين يدخل في الاختلاف، سواء كان في الإسناد مثل ما نقول يختلفون أحيانا وصلا وإرسالا أو رفعا ووقفا، أو في زيادة راوي أو في وحذفه، أو في مثلا تغيير اسم بعض الرواة، أو مثلا في المتون الاختصار التطويل زيادة الثقة الزيادات في المتون الرواية بالمعنى، كل هذه الأنواع عند المحدثين تدخل في الاختلاف، ولو جزئية أحيانا، أحيانا الحرف الواحد. حتى أحمد رحمه الله يحكي عن راويين أنهما اختلفا، فجعل أحدهما يحلف بالله أن شيخه ما قال أو. الاختلاف الآن في أي شيء؟ في أو فقط. وأحيانا يكون الاختلاف في كلمة واحدة، أحيانا في ضبط الكلمة، في بعض في حديث أشرف عليهم أو أسرف عليهم، يعني الفرق بين الشين وبين السين. في كل ما يقع في المتون أو يقع في الأسانيد من تغير في الرواية بين راويين دخل عند المحدثين الآن في علم الاختلاف. ورب كلمة أو رب حرف واحد أثر، طبعا نحن نعرف أن بعض العلوم يؤثر فيها الحرف الواحد، الإعراب، النحو، بعض قواعد النحو يحتاج يعني يستدلون عليها بالأحاديث، فيأتي بعض الأئمة مثلا فيقول هذا الحديث غير لفظه غير محفوظ، المحفوظ كذا. إذن هذا نوع من الاختلاف. الأصوليون أحيانا يحتاجون إلى كلمة في الحديث أو إلى تغيير في كلمة أو إلى زيادة حرف، فهذا كله عند المحدثين داخل في الاختلاف، وهذا أمر مهم جدا. لو قرأت في علل ابن أبي حاتم ستجد أمثلة كثيرة جدا على جميع أنواع الاختلاف، الأسانيد والمتون، تغيير الكلمة، تغيير الحرف، تغيير قلب المعنى، الإبعاد عن المعنى، التصرف في المتن، الوصل، الإرسال، الرفع، الوقف، زيادة الراوي، تغيير اسم الشيخ، تغيير اسم الراوي بعده إلى آخره. في بعض الأحاديث تجد الحديث الواحد يضم عددا من أنواع الاختلاف، تجد فيه الوصول والإرسال، وتجد فيه الرفع والوقف، وتجد فيه التغيير في المعنى في المتن، وتجد فيه يجتمع أحيانا الأنواع في حديث واحد. فإذا مثلا قلت مثلا وصل وإرسال ورفع وقف، رفع وقف وتغيير في المتن، الصور لا تنتهي، الصور لا تنتهي. فنحن نقربها لطالب العلم بهذه الطريقة، الاختلاف صورته واضحة وصوره، أو يعني صور صورته العامة ظاهرة وصوره التفصيلية لا نهاية لها، لا نهاية لها. وكتاب ابن أبي حاتم ذكرت في بداية هذه الدروس أنه كتاب سهل، يعني لو أراد باحث منكم الآن أن مثلا يركز على قضية أنواع الاختلاف ويمر، سيجد يمكن بالمئات، يمكن كل حديث يمكن أن يشكل صورة، أو يمكن بعض الصور فيها ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث فقط، فتكثر الصور جدا. في موضوع كثير يسأل عنه الطلاب ويسأل عنه وأيضا يجري بحثه، وهو موضوع صلة الاختلاف بمختلف الحديث. مختلف الحديث موضوع يتداول، يتداول في كتب المصطلح، ويتداول في الدروس، ويتداول في كتب أصول الفقه، ويتداول يعني فنحتاج إلى أن نعرف صلة، نعرف صلته بموضوع الاختلاف. يعني لن أطيل في هذا لئلا نخرج عن درسنا. باختصار شديد، موضوع مختلف الحديث هو التعارض بين المتون، التعارض سواء كان تعارضا مستمرا أو تعارضا ظاهرا ويزول، التعارض بين متون الأحاديث. بينه وبين الاختلاف تلاقي، وبينهما افتراق. الاختلاف إذا كان في وصل وإرسال بدهي ألا يدخل في مختلف الحديث. لماذا؟ لأن مختلف الحديث عنايته أو موضوعه في المتون، هذا واضح. لو جئنا إلى المتون مثلا الزيادة في المتن، الزيادة في المتن زاد راوي من الرواة، هذا لا يدخل في مختلف الحديث، دخوله في هو داخل في الاختلاف. لو روى صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم متنان بينهما تعارض، هذا دخل في مختلف الحديث ولم يدخل في الاختلاف، لأنه الآن ليس هناك، ليس هناك مدار. إلا لو اعتبرنا المدار هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في اصطلاح المحدثين، وهذا هو الذي جرى عليه الأئمة، أن إذا اختلف الصحابي فهو حديث، فهو حديث مستقل. متى يلتقيان؟ يلتقيان في بعض الصور، في بعض الصور إذا كان التعارض في المتون مرجعه إلى مدار واحد بعد الصحابي، فهنا يلتقي اختلاف الحديث مع مختلف الحديث مع بعض الشروط أيضا. إذا يلتقيان في صورة واحدة تقريبا، أو يعني في حالة واحدة، ما إذا وقع التعارض في متون الأحاديث ومرجع التعارض إلى مدار واحد، كما لو روى مثلا الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديثا ورواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين المتنين تعارض، نقول الآن فيه مدار واحد الذي هو الصحابي، وقد يكون المدار نازلا. ففي هذه الصورة أو في هذه الحالة يلتقي مختلف الحديث مع الاختلاف. إذن الاختلاف علم ومختلف الحديث علم آخر، يلتقيان في صور قليلة أو في صورة واحدة أو في يعني في حالة واحدة، ويفترقان في بقية الصور أو في بقية الحالة. بالنسبة للمحدثين يختلف نظرهم، هم يعالجون الاختلاف ويعالجون مختلف الحديث ويطبقون على الجميع قواعد الرواية. نحن الآن في هذا الدرس لن نتكلم عن موضوع مختلف الحديث، مع أنه جدير بالكلام، لأن فيه يتداول في كتب المصطلح قواعد قد لا يعني تنطبق على عمل المحدثين. الآن الكلام كله في موضوع اختلاف الحديث، في موضوع اختلاف الحديث. لكن قبل أن ننتقل في موضوع اختلاف الحديث، الآن مثلا عندنا حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها بغائط أو ضوء. هذا حديث روى ابن عمر أنه وقع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هل هذا من الاختلاف أو من مختلف الحديث؟ من مختلف الحديث وليس من الاختلاف. طيب سأقرأ لكم الآن حديث ننظر هل هو من الاختلاف أو من مختلف الحديث، بس ركزوا شوي. ومر بنا هذا المثال من 174 أو 168 سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. هذا متي بإسناده. فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ. الآن المتنان متعارضان أو متفقان؟ المتن الأول ترك الوضوء مما مست النار، والمتن الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا كتف شاة ولم يتوضأ. إذن المتنان متفقان في أنه لا وضوء من مست النار. عند المحدثين هذا ينظرون فيهما أيهما الصواب، لكن هل هذا من الاختلاف أو من مختلف الحديث؟ من الاختلاف، لأنه ليس بين المتنين تعارض، وهذا الاختلاف في المتن، لكن وكل واحد من المتنين يؤيد الآخر، ليس بينهما تعارض، فهذا يدخل في الاختلاف ولا يدخل في مختلف الحديث. لكن لو جاءنا حديث توضأوا مما مست النار، حديث أبي هريرة، وأحاديث أخرى، أحاديث ثانية توضأوا مما مست النار، مع حديث جابر هذا الآن، الآن هذا في مختلف الحديث أو في الاختلاف؟ في مختلف الحديث، لأنه ليس هناك مدار وبين المتنين تعارض. نبقى في الاختلاف الذي هو جند كما ذكرت كتاب علل ابن أبي حاتم. موضوع الاختلاف، اهتم به النقاد وتميزوا به تميزا، يعني حتى عرفوا باسم أئمة العلل من شدة اهتمامهم بهذا العلم، وهو أول أو من أهم منازل الباحث إذا أراد الباحث الحديثي إذا أراد أن يتميز عن غيره من التخصصات الأخرى. يعني مثلا جل الفقهاء المتأخرين منذ عصر الأئمة جلهم لا يدخلون في علم العلل، جل الأصوليين لا يدخلون في علم العلل، جل المفسرين لا يدخلون في علم العلل، لهم تخصصاتهم، وهذا من التخصصات الدقيقة في علم السنة، لأنه ببساطة لو دخل في هذا العلم استغرق عليه وقته، حتى قال بعض الأئمة إن هذا العلم لا يزاحمه علم آخر. معنى هذا الكلام أنه لسعته إذا أراد الإنسان أن يتخصص فيه جدا لكي لا بد أن يفرغ له وقته، متى ما زاحمه علم آخر أثر هذا من أي جهة يؤثر؟ أولا من القدرة الذهنية، والأمر الآخر من الوقت. إذا انشغلت عن، طبعا كل العلوم لا بد أن تعطيها الوقت الكافي، العلم معروف سواء في وقت الطلب أو حتى بعد نضج الإنسان. والمحدثون عندهم شيء يسمونه المذاكرة، هم فرغوا من الرواية وحفظوا، لكن هذا المحفوظ يضيع إذا لم يذاكر. فإذا حتى بعد فراغك من الطلب في علمك لا بد أن تكون فيه دائما، تدرسه، تؤلف فيه، يعني تفتي فيه في أي علم سواء كان في التفسير أو في الحديث أو في الأصول. أي علم من العلوم تتخصص فيه يحتاج إلى وقت، وخصوصا علم العلم لمن أراد أن يتميز فيه، ليس فقط على غير المتخصص بل على كثير من المتخصصين. يعني مثلا لنضرب مثال، الذي ينشغل مثلا بالمخطوطات وأين يوجد هذا المخطوط وبالمطبوعات وبكذا وكذا وكذا، يكون الآن قد اقتطع جزءا كبيرا من وقته لإتقان جانب من جوانب السنة لكنه ليس هو علم العلم. الذي يخصص وقته لتدريس فقه السنة كل وقته لا بد أن يؤثر هذا أيضا على علم العلم. لهذا السبب في كل فن من الفنون المبرزون فيه أو في جانب من جوانبه يكونون قلة، حتى حتى لو أخذت مثلا قضايا الاستنباط في اسم السنة النبوية، إنما يتقنها من يتفرغ لها. لو زاحمها بجانب ثاني من جوانب التخصص لا بد أن يؤثر فيه. ولهذا السبب يوصي بشيئين، أو يوصي العلماء بشيئين. الوصية الأولى أو الشيء الأول هو أن تثق بعلمك أو بتخصصك الذي اخترته، وأن تعطيه جل وقتك، وأن لا تزحمه بعلم آخر أو بجانب آخر من جوانب التخصص، بحيث تؤدي هذه المزاحمة إلى التأثير على إتقانك للجانب الذي اخترته. العلماء يقولون رحمه الله: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا كنت ستجزئ نفسك إلى أشخاص، عدد من الأشخاص؟ لا بد أن يؤثر هذا. نحن لا نقول كل شخص ولا كل متخصص في السنة يتخصص في علم الاختلاف، هذا غير ممكن ولا يقوله أحد، لأنه نحتاج إلى، بالنسبة للباحثين، نحتاج إلى جميع فروع السنة، كما أننا نحتاج إلى جميع فروع العلم، لكن نحتاج من الفقيه غير الذي نحتاجه من المتخصص في السنة، والمتخصص في العلل نحتاجه منه ما لا نحتاجه من شخص متخصص أو جل توجهه للاستنباط والفقهيات. هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة في الذهن، لا بد أن تكون واضحة في الذهن. ويعني ولهذا السبب نحن نقول مثل الشيء الثاني الذي يريد أن نقوله، وهو أن الناس يكمل بعضهم بعضا، وهذا يتطلب شيئين: أن نحترم تخصص كل واحد منا، يحترم التخصصات الأخرى، لا نعيب فلان اتجه للتاريخ، فلان اتجه للنحو، اتجه للغة، هذا علم له أصوله، اتجه لأصول الفقه، اتجه لكذا، اتجه لكذا. ويحصل أحيانا من أصحاب بعض التخصصات أن يتنابز مع، يعني يقع أحيانا في بعض المجالس، وربما ارتفعت الأصوات، وربما يعني هذه أمور، فهذه بعض يعني جر إليها موضوع الاختلاف. والذي قصدت به هذا الكلام، أو أردت يعني من هذا الكلام أن أصل إلى شيء، وهو أن موضوع الاختلاف موضوع واسع جدا. سنبدأ فيه بتجزئته، بنأخذ منه مرحلة مرحلة. أول المراحل التي سنبقى فيها يعني إشارة فقط إلى منهج النقاد، وهذا تكرر عندكم كثيرا في طريقة معالجة الاختلاف. لهم منهج رحمهم الله تعالى أئمة الحديث، أن كل اختلاف وقع في حديث لا نطبق عليه قاعدة تصلح له ولغيره، ما عندهم قاعدة، قواعد عامة لجميع الاختلافات، عندهم منهج عام. في فرق بين المنهج وبين القواعد. المنهج عندهم هو أن كل حديث له نظر يخصه، كل حديث له نظر خاص. ما يمكن يعني مثلا يقولون إذا تعارض وصل وإرسال فالحكم لمن وصل ولا الحكم لمن أرسل ولا الحكم لمن رفع ولا الحكم، ما عندهم هذا الشيء. ما يحكى في كتب المصطلح أحيانا يورد في كتب المصطلح عن الأئمة كذا مثلا، فهذا نبه أيضا من كتب في المصطلح أو بعض من كتب في المصطلح إلى أن هذا ليس هو منهج النقاد. منهج الأئمة رحمه الله ومنهم صاحبنا ابن أبو حاتم وأبو زرعة أن كل حديث ينظرون فيه بحسب معطياته بحسب القرائن التي عندهم في هذا الحديث بعينه. ولو أردت أن تأخذ مثلا هذه القرائن تطبقها في حديث آخر ما يمشي معك إلا أن تنظر فيه، ويعني تكون هذه القواعد أو هذه القرائن التي طبقتها تصلح للحديث الآخر. هذا يعني هذه الأمر الأول. بهذا أو بهذا المنهج يخالف الأئمة النقاد يخالفون مناهج ثانية. إذن عندنا شيئان، أن تعرف أن هناك مناهج ثانية. مثلا يقولون الحكم لمن وصل لأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، هذا ليس منهجا للآن، كونه منهجا لغيرهم هذا لا يؤثر، لكن نعرف أنه منهج لغيرهم ونعرف أن منهج النقاد ليس هو هذا. هذه أول خطوة تضعها في أو تضعها في طريقك لمعرفة هذا العلم أو للبحث فيه. الأمر الثاني وهو الضخم جدا وهي ما يتعلق بقواعد الترجيح أو نسميها قرائن النظر والموازنة. يعني إذا وقع اختلاف بين عدد من الرواة على شيخ لهم في وصل وإرسال أو في رفع ووقف أو في زيادة في متن الحديث أو في تغيير في متنه أو في أي شيء، مع من الصواب في هذا الاختلاف؟ من المصيب ومن المخطئ؟ عندهم مجموعة ضخمة جدا جدا من القرائن يقومون بإعمالها ويحكمون للمصيب وللمخطئ، يحكمون للمصيب ويحكمون على المخطئ. يحكمون أحيانا في لحظة السؤال وبعده الجواب، هذا هو الذي يميزهم عمن جاء بعدهم حتى ولو سلك سبيلهم، وهذا هو الذي يصعب هذا العلم. يعني مثلا في الفقه، طيب ما أطيل، المهم الإمام مثلا أبو حاتم عندنا رحمه الله عندما يقول الصواب كذا بسرعة شغل جميع ما يتعلق بهذا الحديث من قرائن أعملها في لحظة واحدة وأعطانا الحكم. بالنسبة لنا كباحثين نحتاج ونحتاج ونحتاج إلى شيء، لأن المعلومات ليست عندنا، ولهذا قل يعني يمكن ما تجد الآن من يعطيك نتيجة نظر في اختلاف إلا عن طريق الحفظ. في فرق بين طريق الحفظ وبين تطبيق القواعد، تطبيق الذي يعني نحن نحفظ، قد نحفظ مثلا أن هذا الحديث الراجح فيه الوصل وأن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، ولكن هم رحمهم الله إذا جاء ولو لم يحفظ عنده القواعد وعنده القواعد المتعلقة بهذا الحديث. طيب ما عندنا موضوع القرائن، هذه كتب فيها يعني فيها بعض المؤلفات وبعض الرسائل، حاول بعض الباحثين أن يجمع هذه القرائن وأن يقربها للباحثين، ويختلف الباحثون في طريقة عرض هذه القرائن، ومنهم مثلا من يقول تنقسم هذه القرائن إلى قسمين: قرائن شائعة أو كثيرة، ويبدأ يسرد لك القرائن، ومنهم وثم يقول القسم الثاني قرائن نادرة أو يقل استعمالها، ثم وهكذا يختلفون. نحن سأعرضها بطريقة يعني رأيت أنها أقرب للفهم، وأيضا إن شاء الله تعالى أسهل عند التطبيق، وأيضا أقرب إلى تصور العلم، وأقرب إلى تصور أو يعني عدم تداخل الترجيحات وتداخل النظر. لماذا نقول هذا؟ نقول ننتبه لنقطة واحدة في موضوع الاختلاف. القرائن التي سأذكرها الآن هي تتعلق بشيء واحد فقط نركز عليه، أرجو أن نركز عليه وأشرت إليه فيما مضى، أننا لا نريد نتيجة نهائية لأي شيء لحال الحديث، ولا نريد نتيجة نهائية لجميع الاختلافات الواردة في الحديث. نريد الآن هذه القرائن تتعلق باختلاف، حتى ما نتصور الموضوع، هذه بدايته، أن هذه القرائن تتعلق باختلاف بين جماعة على راو واحد. ماذا نريد نحن؟ نريد أن نعرف ما الذي حدث به هذا الراوي، ما الذي حدث به هذا الراوي بس فقط. إذا أردنا أن نعرف النتيجة النهائية للحديث هذا موضوع آخر طويل طويل جدا. أحيانا في بعض الأحيان نحتاج إلى مراحل لنصل إلى النتيجة النهائية في الحديث. ما نريده الآن في القرائن التي سأعرضها يتعلق بشيء واحد فقط، إذا اختلف الرواة على شيخ لهم ما الذي حدث به هذا الشيء بس فقط، هذا هو لب الموضوع. إذا حصلنا على نتيجة وأردنا الحكم النهائي ننقل هذه النتيجة معنا، النتيجة التي فرغت أو نظرت فيها لهذا الراوي مثل ما يقولون النتيجة تربطها في كيس وتنقلها إلى المرحلة اللاحقة. نقول هذا لكبس أبين لكم أن موضوع الاختلافات إن لم الباحث يتقنه يحتاج إلى إتقان، إذا لم تتقنه تتداخل عليك الاختلافات ويتداخل عليك الحكم وتضطرب في عباراتك ولا تفهم كلام الأئمة، وأنت إذا أردت أن تعبر تخطئ وتتناقض وتطبق قواعد في مكان ثم بعد قليل تنقضها. فإذا أعيد ما أقوله، نحتاج في القرائن التي سأعرضها إلى أننا فقط نريد أبو حاتم وغيره في الغالب يريدون الوصول إلى نتيجة هذا الراوي الذي اختلف عليه ما الذي حدث به، هل هو حدث بجميع ما روي عنه أو حدث بوجهين فقط إن كانت الأوجه كثيرة، أو حدث بصفة واحدة. الصفات التي ترد عن الراوي المختلف عليه، نسيت أن أقول وإن كنت ذكرت هذا سابقا لكن أذكر به، نسميها الأوجه، نسميها أو يسميها العلماء الأوجه، فيقولون اختلف فيه على الزهري على وجهين أو على ثلاثة، اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن على وجهين أو ثلاثة، اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير على وجهين أو ثلاثة. إذن صفة الرواية بعد المدار نطلق عليها الأوجه، والوجه بهذا المعنى يختلف عن الوجه الذي موجود في كتب الأئمة بمعنى الطريق. فإذا وهذا ذكرته فيما مرة بس أذكر به، إذا قال الترمذي قد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه، ايش معناه؟ طرق، ما في اختلاف. إذا قيل روي عن قتادة من وجوه، إذا قيل روي عن الزهري من وجوه، إذا قيل روي عن أبي هريرة من وجوه، فمعناه طرق إلى أبي هريرة. إذا قيل هذا الحديث اختلف فيه على الزهري على أوجه، فمعناها أنها صفة في الرواية، وقد لا يكون قد لا يكون هناك إلا طريق واحد. مثلا لو كان الاختلاف في المتن، مثل الحديث الذي مر بنا قبل قليل، شعيب بن أبي حلمزة يرويه عن ابن المنكدر عن جابر، الذين خالفوا يروونه عن ابن المنكدر أيضا عن جابر، ما فيه إلا وجه واحد من جهة الإسناد. لكن الاختلاف الآن وين وقع؟ يقع في المتن. أما إذا قيل روي عن أبي هريرة من وجوه أو عن جابر من وجوه، فهذا لا بد أن يكون طرق. فإذا الذي نريده في قرائن الترجيح، ألخصه أو أعيد هذا الموضوع، لابد أن يرسخ في أذهاننا، الراوي الذي حدث جاء عنه عدد من الأوجه مختلفة، نريد أن نعرف ما الذي حدث به. وكل القرائن التي سألخصها ترجع إلى هذا السؤال، ما الذي حدث به هذا الراوي. طريقتي في شرح هذه القرائن وتقسيمها، ما أقسمها على الشهرة أو على الكثرة أو على كذا أو على مثلا يعني الوضوح أو الغموض، أو يقسمها بعض الباحثين، وكل له طريقته، ويعني الوسائل، الاختلاف في الوسائل يعني إذا أحكم العمل وأتقن، هو الخوف أن تدخل في القرائن ما ليس بقرائن، سواء كنت على طريقتي أو على طريقة الباحث الآخر أو كذا. إذن هذا غلط في العلم، لا يرجع إلى اختلاف في طريقة التصنيف. الطريقة ما هي؟ هي أننا عندنا ثلاثة أمور: رواة مختلفين، والمدار، والأوجه بعده. إذا نقسم القرائن على هذه الزمر، فعندنا قرائن نجعلها الزمرة الأولى في نفس المدار، الشيخ الذي جاء عنه الاختلاف، هناك قرائن تدور حول هذا الشيخ تساعدنا على أن نقول إنه حدث بوجه واحد فقط أو أنه حدث بوجهين أو ثلاثة؟ إذن هذه القرائن تدور حول من؟ حول الشيخ الذي هو المدار. والأئمة رحمهم الله ومنهم أبو حاتم. سأقرأ عليكم الآن بعض تطبيقات القرائن المتعلقة بمن؟ بالشيخ. الآن لنأخذ مثلا حديث 228. سألت أبي يقول سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. هذه رواية. فقلت له ما حال هذا الحديث؟ قال أبي هذا قد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف، من هو مداره؟ لا، مداره من؟ قتادة. المدار قتادة. من هم المختلفون؟ سعيد، هشام الدستوائي، الثالث من هو؟ همام ابن يحيى. الآن الترجيح أو القرينة التي استخدمها أبو حاتم متعلقة بالمدار الذي من هو؟ قتادة. يقول أحسب الثلاثة كلها صحاحا، وقتادة كان واسع الحديث، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط، ثم هشام، ثم همام. يقول أبو حاتم إن جئنا إلى الترجيح فهذا الترجيح، ولكن أنا أرى أن الثلاثة كلها صحيحة. لماذا؟ حال قتادة أنه ثقة واسع الرواية، فلا بعد أن يكون قد حدث بالثلاثة الأول. إذن الآن أبو حاتم استخدم قرينة وين موجودة؟ في المدار الذي هو قتادة. اذهب إلى حديث 333 سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة وخالد الواسطي والأنصاري ومعتمر، كلهم رووه عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد. كم هؤلاء الآن؟ طيب، وروى يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا اختلاف، من هو مداره؟ حميد. المختلفون كم في الوجه؟ كم من وجه روي هذا الاختلاف؟ وجهان، وجه حميد عن أنس ووجه حميد عن ثابت عن أنس. من هم المختلفون في الوجه الأول؟ كم من شخص؟ 4. في الوجه الثاني كم من شخص؟ 1. الآن لننظر في جواب أبي حاتم رحمه الله. أبو حاتم ماذا يقول؟ يقول قال، هذا أبو حاتم: يحيى قد زاد رجلا، الذي هو الوجه الثاني، ولم يقل أحد من هؤلاء الذين رووه على الوجه الأول لم يقولوا عن حميد سمعت أنسا ولا حدثني أنس، وهذا أشبه، يعني الذي رواه من؟ يحيى بن أيوب. قد زاد رجلا. الآن جعل أبو حاتم الراجح ما هو؟ زيادة الرجل. من الذي روى هذه الزيادة؟ شخص واحد، والذين رووه بإسقاطها أربعة. يحيى بن أيوب هذا متكلم فيه، الذي رجح أبو حاتم زيادته، لكن في كلام أبي حاتم ما يشير إلى أن الإسقاط في الوجه الأول ليس من الرواة المختلفين، ليس من الرواة لهذا الوجه. ممن؟ من حميد نفسه. ماذا يقول؟ يقول: لم يقل أحد من هؤلاء عن حميد سمعت أنسا ولا حدثني أنس. إذن حميد رحمه الله أحيانا يدلس، أحيانا يدلس. إذن حين حدث بهذا الحديث لهؤلاء المجموعة دلس، أسقط من؟ أسقطت. إذن حال حميد الآن، حال حميد استخدمها أبو حاتم رحمه الله في ترجيح أن الوجهين محفوظان عن من؟ عن حميد، وأنه حدث بالزيادة وحدث بدون الزيادة. وإن يعني لم يخطئ، غير المعقول أن يكون هؤلاء الأربعة أخطأوا على من؟ على حميد، بدلالة رواية يحيى بن أيوب، لأن يحيى بن أيوب في نفسه متكلم فيه، وهؤلاء ثقات حفاظ من كبار أصحاب حميد. لكن لما قبل أبو حاتم رواية يحيى بن أيوب؟ اعتبارا بحال من؟ بحال حميد. فهذا المدار الآن المختلف عليه، مر بكم يمكن في التدريس، أن المدلس لو جاءت عنه رواية واحدة يذكر واسطة بينه وبين شيخه، وجاء عنه عشر روايات بدون ذكر الواسطة، لكنه لم يصرح بالتحديث، فالعمل ما هو؟ قبول هذه الزيادة، ولا يعني قبولها تخطئة من؟ الذين حذفوها. إنما يعتبر الآن أن هذا المدلس حدث بالوجه. فنقول الآن هذا الحديث من كلام أبي حاتم أنه محفوظ عن حميد أنه حدث بالوجه. وأعيد ما ذكرته، أننا فقط الآن في هذه المرحلة نريد ما الذي حدث به المدار الذي هو معنا الآن حميد. طيب نذهب إلى أمثلة أخرى بسرعة، يعني ولن أقف عند طيب 943. سألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب قابوس، هو قابوس ابن أبي ظبيان. هؤلاء من هم الأصحاب؟ جرير أو أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس على مسلم جزية. قال أبي: رواه زهير عن قابوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرسل، ليس فيه من؟ ابن عباس. هذا الاختلاف مداره من هو؟ قابوس. عنه كم الرواية؟ روايتان، واحدة بالوصل والثانية بالإرسال. السؤال موجه لأبي حاتم، ننظر الجواب. قال أبي هذا من قابوس، يعني الاختلاف ممن؟ ما سببه؟ قابوس نفسه. لماذا لم يكن بالقوي؟ فيحتمل أو يحتمل أن يكون مرة قال هكذا ومرة قال هكذا. إذن القرينة ما هي الآن؟ حال قابوس وأنه ليس بالقوي. فإذا لا نخطئ زهير ولا نخطئ من؟ جرير الذي روى الوجه الموصول. يعني لا نوازن، لا نرجح بين الروايتين، لا نحتاج إلى هذا. سبب الاختلاف ما هو الآن؟ المدار الذي هو قابوس. انظر مثلا مثال ثاني 1599، كثير هذا عنده 1599. طويل السؤال جدا طويل، يعني هذا المثال ليس طويل، لكن هو حديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه عنه جماعة من الرواة على أوجه مختلفة. سئل أبو حاتم ماذا قال؟ قلت لأبي فما الصحيح؟ أو أولا قلت لأبي زرعة فما الصحيح؟ قال ما أدري، ما عندي في هذا شيء. الذي يقوله من هو؟ أبو زرعة. ونحن لو سئلنا يعني ما نتوانى. طيب قلت لأبي فما الصحيح؟ قال أبي ابن عقيل لا يضبط حديثه. الآن حمل المسؤولية من؟ ابن عقيل. كأنه يقول ترى ابن عقيل حدث بهذه الأوجه كلكم. قلت فأيهما أشبه أو فأيها أشبه عندك؟ قال الله أعلم. هذا سؤال ثاني ترى. الآن هذا متفرع من الجواب، نتركه الآن، ليس داخل معنا. الذي داخل معنا ما الذي حدث به ابن عقيل؟ عند أبي حاتم كم من وجه حدث ابن عقيل؟ بالأوجه كلها. وقال أبو زرعة، أبو زرعة رجع مرة ثانية، هذا من ابن عقيل الذي رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات. إذن هذه الآن حال ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل أوجبت للإمامين أن يقولوا لا تخطئ الرواة عنه. القرينة الآن التي استخدمها في المدار نفسه. طيب عندنا مثال واحد ونكتفي به. عندنا مثال واحد. نكتفي بهذا المثال، يمكن أطلنا عليكم. سألت أبي عن حديث رواه سعدان، اسمه سعيد بن يحيى، لقبه سعدان، عن يونس الذي هو ابن يزيد، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أقصى مسالح المسلمين بسلاح. سلاح موضع. طيب قال أبي ورواه الزهري عن سالم سمع أبا هريرة موقوف. قال أبي الموقوف أشبه. قلت وما تنكر أن يكون سمع منهما؟ قال أنكر، فإنه لا يحتمل أن يكون هذا من حديث قبيصة، من حديث قبيصة، انتهى الموضوع. قال هذا الشاهد: وسعدان أرى أنه سمع من يونس بمكة أو بالمدينة، ويونس لم يكن معه كتبه. قال وكيع: رأيت يونس بن يزيد بمكة فجهدت أن يقيم لي إسناد حديث لم يقمه. فنرى أن سعدان سمع منه بمكة، لأن حديثه وحديث أبي ضمرة وسليمان بن بلال وطلحة بن يحيى متقارب، هؤلاء كلهم حجازيون. يقول أبو حاتم رحمه الله: هذا الاختلاف، طبعا كل المدار على يونس، حتى الرواية الثانية يرويها من؟ يرويها ابن وهب عن يونس الموقوفة. أبو حاتم رحمه الله يقول: وصل الحديث أو رفع الحديث ممن وقع الخطأ أو ممن وقع من يونس. وين وقع من يونس هذا؟ في الحجاز، وقادم من، هو أيلي من فلسطين، وقدم إلى مكة. يقول أبو حاتم: لما تتبعت مرويات الحجازيين عنه، وإذا هي متقاربة، وإذا الخطأ فيها. لماذا كان يخطئ؟ لأنه كان يحدث من حفظه، لم تكن معه كتبه. فعن يونس الآن روايتان، وأبو حاتم رحمه الله حمل الآن الاختلاف، القرينة هذه ممن؟ من المدار الذي هو يونس. حدث مرة على الصواب كما رواه عنه ابن وهب، أو على وجه كما رواه عنه ابن وهب، وحدث بالوجه الثاني كما رواه عنه سعدان الذي بمكة. فإذا حال يونس استخدمها أبو حاتم لكي يفصل في هذا الاختلاف، وأنه لا تغلط، كأنه يقول: لا تغلطون من؟ سعدان، ولا تغلطوا، لا تغلطوا سعدان، ولا تغلطوا ابن وهب. الاختلاف ممن؟ من يونس. ما الدليل يا أبا حاتم؟ الدليل أن يونس كما قال وكيع إذا حدث من حفظه لا يحفظ، يعني كلام كثير يدور حول هذا الموضوع. خلاصته أن أبا حاتم رحمه الله استخدم الآن قرينة وموجودة في المدار نفسه. في عدد من الأمثلة يرجح أبو حاتم في الاختلاف على أبي إسحاق رواية، ويقول إن الرواية الثانية سمعوا من أبي إسحاق بعد الاختلاط. فمعنى هذا الكلام أن الروايتين حدث بهما من؟ أبو إسحاق، لكن واحدة منهما حدث بها متى؟ بعد الاختلاط، وواحدة قبل الاختلاط. إذن الآن أبو حاتم استعان بحال أبي إسحاق الذي هو المدار لكي يعرف ما الذي حدث به. إذن ماذا نقول؟ ما الذي حدث به أبو إسحاق؟ حدث بالوجه، يعني كأنه يقول: لا تخطئ الرواة بعدهم، حاله توجب أن يكون هو الذي حدث بالوجهين معا. في أمثلة كثيرة جدا استخدم أبو حاتم رحمه الله، وهذا عكس ما يفعله بعض الباحثين. بعض الباحثين يهجم مباشرة على المختلفين ويقول: فلان أحفظ، وفلان أخطأ، وفلان كذا وكذا، بدون ما ينظر في حال المدار، سواء كان يضطرب أو مثلا يخطئ إذا حدث في بلد، أو يخطئ إذا حدث من حفظه، أو اختلط، أو يعني هكذا، أو لم تكن معه كتب إلى آخره. فموضوع المدار موضوع مهم جدا، حاله، الظروف المحيطة بالمدار مهمة جدا لنعرف. ونحن نريد ماذا؟ نريد أن نعرف ماذا؟ ما الذي حدث به الشيخ؟ هل هو حدث بوجه أو بوجهين أو ثلاثة؟ إذن نستعين بحال المدار أو نقول أبو حاتم وأبو زرعة استعانا كثيرا بحال المدار في معرفة في الجواب على هذا السؤال، ما الذي حدث به الشيخ الذي اختلف عليه؟ وطريقة تطبيق هذه القرائن يعني واسعة جدا في، لكن هي كلها تدور حول التركيز في المدار، حاله هل يتوجب أن يكون حدث بواحد أو حدث بوجهين أو بثلاثة أو ماذا. وأعيد ما قلت، لا نريد أن نعرف ما هو الصواب من هذه الثلاثة، لو كان حدث بها نتركه الآن، أو ما حال الأوجه، ليس هذا هو الذي نريد. الذي نريد أو يريدون هم الجواب عن سؤال ما الذي حدث به، ثم بعد ذلك تنشأ أسئلة ثانية موضوعها مختلف تماما سنعود إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. ولكن كل الكلام وغالب أسئلة كتب العلل تدور، انتبهوا، تدور حول هذه النقطة، ما الذي حدث به الذي اختلف عليه؟ للجواب عن هذا قرائن مجموعة منها تتعلق به هو، ونكتفي بهذا الآن على أن نأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم القرائن اللاحقة إن شاء الله تعالى. الدرس القادم سيكون القرائن في الرواة المختلفين الذين وقع منهم الاختلاف على شيخه. سبحانك اللهم وبحمدك.